النبي وفي بارك الله فيك. الله الله قال القرآن الله الله الله. It's quiet. الله موعظة. الله ذات النبي. وانظر إلى الله السلام على مرتبتك يا عظيم يا رب. الله يا عظيم. وحرم الله عزيز حكيم. أي والله. أي والله. أي والله. الله عزك الله. ما Syukurlah Allah itu berkamu. Kata Allah Al-Azim. Asyik kaya Abu Samad, Mukul Ega, Wattar Fizun, Sayatla Alayna, Nawad Wattaran Al-Azim Zikrul Hakim. الشيطان الرجيم جاءت الرحمن الرحيم يا رب يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد اتقوا الله تنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله أصحاب النار وأصحاب النار اكلمك على شيء حقيقي والله في النبي يا اللهم صل على حضره النبي. ايوه سيدي وهو عند ما ذا القرآن على جنب النبي وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله اللهم صل على حضرة النبي. أيوة سيدي الله يكرمك على شيخ سعيد صلاة النبي أحد اللهم صل على حضرة النبي. أيوة سيدي تفكرون هو الله Oh, my God. صلى على حضرة النبي. ايوه في صلاة النبي يا عم. صلاة النبي يا صلى الجبار العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق الخالق البارئ المصور له الأسماء له الأسماء له الأسماء النبي يا صلاة النبي يا الله مصلي على النبي. يسبح الله ما في السماوات والأرض وهو العلي الحكيم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر صلاة النبي يا بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك الأتيك هل أتاك هل أتاك قد أتيك حديث الغاشي يا نور النبي اللهم صل على حضرة النبي يا نور النبي لو قلت بجارة النبي يا رب صلاة النبي أحسن الله يجيلك من نعوم الله يا رب أيوة النبي عم الشيخ سعيد اشبهنا والنبي الله يجيك الصحة يا رب يا رب أنا بيجيك الكتير يا الله أنا حلوة أوي والله يا عم الله يسبقنا في حيثة بي الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك هل أتيك هل أتاك هل أتاك قد أتيك حديث اللهم صل على حضرة النبي صلاة النبي أحسن أي الله يا عم أي النبي عم الشيخ سعيد بروح يومئذ خاشع أيوة سيدي مدد يا حسين مدد يا حسين صلاة النبي أحسن قابلة ما أقوله أيوة يا عم تصلى نارا خالية. يا هادي يا رب. تسقى من عين الآلة. وليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. الله أكبر. اللهم صل على النبي. Thank you. وإنما أنت مذكر لست عليهم بمصرف. إلا من تعدى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر. إن عبادنا يا عليك يا عم. اي والله الله يخلي حالك. يا رب افتكر لله يا رب. لو ما يكون الناس كالفراش المنثور يا عم وتكون الجبال كالعظم وأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية. أيوة يا عم ريس عليك يا عم شباب النبي أحمد. وأما من خفت معاذيره فأمه